والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه بعد. وبعد فقد بدأنا في آخر درس من دروسنا في باب جديد وهو باب الاشتغال. بدأنا في باب جديد وهو باب الاشتغال وبينا معنى الاشتغال وضابط الاشتغال وحكم الاسم المشغول عنه إجمالا دون نظر إلى التفصيل. فقلنا الاسم المشغول عنه الاسم المتقدم فيه وجهان، الرفع والنصب. فإن رفع فمبتدأ والجملة خبر، وإن نصب فمفعول به لفعل محذوف وجوبا يفسره المذكور بعده، والجملة التي بعد ذلك جملة تفسيرية لا محل لها من الإعراب. نذكر كل ذلك. أشرنا في آخر درس أن هذا الاسم المشغول عنه عند التفصيل له خمسة أحكام. عند التفصيل له خمسة أحكام. الحكم الأول أحيانا يجب نصبه، والحكم الثاني أحيانا يجب رفعه، الحكم الثالث ترجيح نصبه، والحكم الرابع ترجيح رفعه، والحكم الخامس استواء رفعه، استواء نصبه ورفعه، يجوز فيه الأمران على السواء. بدأ ابن مالك رحمه الله تعالى بالحكم الأول وهو وجوب النصب. متى يكون نصب الاسم المشغول عنه واجبا ولا يجوز رفعه؟ متى؟ قال ابن مالك رحمه الله: والنصب حتم إن تلا السابق ما، عفوا، والنصب حتم إن تلا السابق برفع السابق، والنصب حتم إن تلا السابق ما يختص بالفعل كإن وحيثما، والنصب حتم إن تلا السابق ما يختص بالفعل كإن وحيثما. نعم، حالة واحدة يجب فيها نصب الاسم المشغول عنه، وهي إذا كان أو إذا جاء هذا الاسم المشغول عنه بعد أداة يختص دخولها بالأفعال. انتبه معي، أذكر بشيء لأننا سنحتاجه الآن جدا، وهو نحن قلنا إن نصبنا الاسم المشغول عنه، فقلنا زيدا ضربته فهو جملة فعلية تقديرها ضربت زيد، وإن رفعناه فقلنا زيد ضربته فهو جملة اسمية، زيد مبتدأها هو مبتدأها هو أي زيد يعني المشغول عنه مبتدأها والجملة خبر. تمام. فالآن ابن مالك يتكلم متى يجب أن نقول زيدا بالنصب ويمتلئ زيد بالرفع. يقول يجب ذلك إن جاء هذا الاسم بعد أداة تختص بالأفعال، إن جاء هذا الاسم بعد أداة تختص بالأفعال. عندنا أدوات خاصة بالأفعال، محمد محي الدين في الهامش رحمه الله ذكرها، قال أربعة أنواع: أدوات الشرط، أدوات التحضير، أدوات العرض، أدوات الاستفهام، خير الهمزة. هذه الأنواع الأربعة تختص بالأفعال. طيب، لو أن الاسم المشغول عنه وقع بعد أداة شرط أو بعد أداة عرض كألا، أو بعد أداة تحضير كهلا، أو بعد أداة استفهام غير الهمزة كمتى، ونحن نعلم أن هذه الأدوات لا يليها إلا الفعل، هل يمكن أن نرفعه أم يجب أن ننصبه؟ يجب أن ننصبه، لأن نصبه كما قلنا يجعله جملة فعلية، ورفعه يجعله جملة اسمية. فالأمر واضح، إذا وقع هذا الاسم المشغول عنه بعد أداة تختص بالأفعال وجب نصبه، وجب نصبه لأن نصبه على تقدير فعل محذوف وبهذا فعندنا جملة فعلية موافقة للكلام، موافقة للضابط. هذه الأدوات لا يليها إلا فعل، كمثل إن زيدا قابلته فأكرمه. إن زيدا قابلته عليه السلام فأكرمه. زيدا وقع بعد إن الشرطية، لابد أن أقول إن زيدا، لا يجوز إن زيد، لأن أداة الشرط لا يليها إلا فعل. أنتم معي؟ أقول ألا زيدا أكرمته؟ عرض التقدير، ألا أكرمت زيدا أكرمته؟ يجب أن يأتي، يجب أن يكون الاسم منصوبا مع التحضير. هلا زيدا أكرمته؟ مع الاستفهام، متى زيدا زرته؟ متى زيدا زرته؟ يعني متى زرت زيدا زرته؟ واضح؟ مفهوم هذا الكلام؟ واضح يا إخوان؟ فحالة الحكم الأول وجوب النصب. متى يكون النصب واجبا؟ في حالة واحدة، وهي إذا جاء الاسم المشغول عنه بعد أداة تختص به، كأدوات الشرط والعرض والتحديد والاستفهام غير الهمزة كما ذكر محي الدين رحمه الله. قال ابن مالك: والنصب حتم إن تلا السابق ما يختص بالفعل. النصب واجب إن تلا السابق، السابق والاسم المشغول عنه، إن تلا أي جاء بعده، إن جاء تاليا، إن تلا السابق ما يختص بالفعل، يعني إن تبع الاسم المشغول عنه اسم شيئا يختص بالفعل. السابق هنا فاعل، وما الموصولة مفعول به. أنتم معي؟ ما الموصولة هنا مفعول. والنصب حتم إن تلا السابق ما يختص بالفعل، يعني يجب نصب الاسم المشغول عنه إن تلا هذا الاسم المشغول عنه اسم أداة تختص بالأفعال، كإن وحيثما، مثل بأدوات الشرط. إن وحيثما كلتاهما أداة شرط. واضح الكلام؟ جميل. قال ابن عقيل رحمه الله: ذكر النحويون أن مسائل هذا الباب على خمسة أقسام، أحدها ما يجب فيه النصب، والثاني ما يجب فيه الرفع، والثالث ما يجوز فيه الأمران النصب، ما يجوز فيه الأمران والنصب أرجح، والرابع ما يجوز فيه الأمران والرفع أرجح، والخامس ما يجوز فيه الأمران على السواء. فأشار المصنف إلى القسم الأول بقوله: والنصب حتم إلى آخره. ومعناه أنه يجب نصب الاسم السابق إذا وقع بعد أداة لا يليها إلا الفعل، كأدوات الشرط نحو إن وحيثما، فتقول إن زيدا أكرمته أكرمك، وحيثما زيدا تلقه فأكرمه، فيجب نصب زيدا في المثالين وفيما أشبههما، ولا يجوز الرفع على أنه مبتدأ إذ لا يقع الاسم بعد هذه الأدوات. الاسم أي المبتدأ يعني لا يقع بعد أدوات الشرط. تمام يا إخواني أيها الناس؟ لكن تذكرون قلنا عند الكوفيين يجوز أن يقع الاسم بعد إن الشرطية وإذا الشرطية، وعند غير الكوفيين يجوز أن يقع عند بعد أدوات الشرط مطلقا. عند هؤلاء لا مانع من الرفع، عندما يجيز أن تقع الجملات الاسمية بعد أدوات الشرط لا مانع من الرفع، ليس بممنوع، لأن أداة الشرط الآن ليست خاصة بالأفعال عندهم، أليس كذلك؟ فعندهم يجوز أن تقول إن زيدا وإن زيد، وإن قلت إن زيد فهو يعني قياسا على قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك. واضح يا إخوان؟ من باب المشابهة، يعني جاء اسم مرفوع بعد إن الشرط فيعرب عندهم مبتدأ. ما أنت تذكرون هذا الكلام؟ قال هنا: وأجاز بعضهم وقوع الاسم بعدها، أي بعد أدوات الشرط، فلا يمتنع عنده الرفع على الابتداء. لا يمتنع عند هذا الرفع على ماذا؟ على الابتداء. أنتم معي؟ قال: كقول الشاعر: لا تجزعي إن منفس أهلكته، فإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي. ما الشاهد؟ الشاهد يقول: لا تجزعي إن منفس أهلكته، برفع منفس، المنفس أي النفيس الغالي، المنفس أي النفيس الغالي، شيء الغالي يقال له شيء النفيس. لا تجزعي إن منفس أهلكته، فالشاهد إن منفيس هاته، رفعت كلمة منفيس ولم يقل إن منفيسة، فيقولون منفيس هذا مبتدأ والجملة خبر. طيب الذين يقولون وهم البصريون أدوات الشرط لا يليها إلا الفعل، ماذا يقولون؟ يقدرون فعلا لمنفس، لا يقولون مبتدا، لا يقولون مبتدا صحيح، يقولون فاعل لفعل محذوف، وتقدير ان هلك منفس، ان هلك ماذا؟ منفس، يقدرون فعلا لهذا الاسم المرفوع ولا يقرون انه مبتدا. واضح هذا الكلام؟ نعم. يأتي ماذا؟ فعل أم فاعل؟ لا يعني هذا مفروغ منه، لأن الفعل يأتي بعد إيه مريض؟ لا نقول يجوز، هذا شيء معروف. فاعل ممكن، يعني فاعل مقدم يعني. فيمكن أيضا يعني أنا لا أتكلم عن ماذا بالكوفيين. هم في هذه الجملة يمكن أن يقولوا مثلا منفس مبتدأ وهاتوا خبر. أنت معي؟ عندهم يجوز أن يقع أن تقع جملة اسمية بعد إن، وعندهم أيضا يجوز أن يكون منفيس، لكن منفيس هنا لا يكون فاعل عندهم لأنه ليس فاعلا في المعنى. أهلكته هو يعود إليه، والضمير هو مفعول، فمنفس مفعول، فلا يمكن عند الكوفيين أن يقال منفس فاعل مقدم على الفعل، لأن هذا الفعل أهلكته ليس فاعلا، ليس فعلا لمنفس، فمنفس مفعول به. فلذلك قلنا يعني هو عندهم مبتدا، عند الكوفيين مبتدا، لا لا يعني لا يخطئون من يعلم مبتدا، عندهم يجوز ان يقع بعد ان الشرطيه جمله اسميه. الوحيد الذي يقول في الهامش الجمهور من الكوفيين والبصريين على ان لا يجوز ذلك. لا يجوز ماذا؟ ان ياتي جمله اسميه بعد صحيح. نعم. وهذا الذي نقول الكوفيون فقط فرقوا في ان واذا، هناك من قال ان واذا، وهناك من قال من اجاز مع ادوات الشرط. نعم يعني هذا ظاهر من كلام ابن عقيل، وأجاز بعضهم وقوع الاسم بعدها ها يعود الأدوات الشرط كلها. نعم لم يقيد محمد معدن في موضع قال وهذا خاص به وإن بإن الشرطية وإذا صحيح، لكن الظاهر من كلام ابن عقيل الإطلاق لم يقيد. تمام. فأنا أقول عند الجمهور الذين يمنعون أن تأتي الجملة الاسمية بعد أداة الشرط يقولون منفس هذا فاعل لفعل محذوف، إن هلك منفس أهلكته، وبهذا فالمسألة ليست داخلة في باب ماذا؟ الاشتغال. ليست داخلة في باب الاشتغال. وبهذا يستريحون يعني خلاص. تمام؟ روي بالنصب. جميل، وإن روي بالنصب فهو موافق لقوله، موافق إلى مفعول به في المحكوم. قال تقديره إن هلك منفس والله أعلم. طبعا هو بتقدير ابن عقيل هذا ابن عقيل كأنه مع جمهور البصريين بهذا التقدير، إن هلك منفس لم يكن مبتدأ. أنتم معي؟ لم يكن مبتدأ. حتى محمد بن الفهمش قال هذا التقدير هو تقدير البصريين، وهو ذكر ابن عقيل، ذكر ابن عقيل هذا التقدير بهذه الطريقة لا يتناسب ولا يتوافق مع كلامه. هو ساق هذا البيت كدليل على جواز هذا الرأي، صحيح أم لا؟ فهو الآن تقديره يخالف هذا الرأي، يخرجه عن هذا الرأي. فحتى محمد بن الفهمش قال في الهامش هذا التقدير هو تقدير البصريين ولا يتفق ذكره هنا بهذا الشكل مع ما ذكره الشارح قبل انشاده البيت. تمام؟ نعم. طيب هذا الحكم الاول وهو وجوب النصب، وعرفنا له حالة واحدة وهي إذا وقع الاسم بعد أداة تختص بالأفعال. طيب الحكم الثاني وجوب الرفع، قلنا وجوب النصب في التقديم وجوب الرفع. يجب رفع الاسم المشغول عنه في حالتين أشار إليهما ابن مالك في هذين البيتين قائلا وإن تلا سابقهما بالابتداء يختص فالرفع التزمه أبدا، كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد ما قبل معمولا لما بعد وجد. انتبه، متى يجب أن يرفع الاسم؟ متى يجب أن تقول زيد بالرفع؟ يقولون في حالتين. الحالة الأولى إذا وقع الاسم المشغول عنه بعد أداة تختص بالجملة الاسمية، على عكس وجوب النصب. في وجوب النصب يكون إذا وقع بعد أداة تختص بالجملة الفعلية. في وجوب الرفع أيضا يجب رفعه إذا وقع بعد أداة تختص بالجملة الاسمية. أنتم يا إخواني؟ ومن الأدوات التي تختص بالجملة الاسمية إذا الفجائية. إذا الفجائية لا يأتي بعدها إلا جملة اسمية مبتدأ وخبر. لا يأتي بعدها إلا جملة اسمية مبتدأ وخبر. فلو وقع الاسم بعد أداة بعد إذا الفجائية وجب رفعه. أقول مثلا خرجت فإذا زيد يضربه أخوه. خرجت فإذا زيد يضربه سعيد. فإذا زيد يضربه سعيد، يعني فإذا سعيد يضرب زيد. واضح هذا الكلام؟ لكن مع الاشتغال فإذا زيد يضربه سعيد، عاد الضمير إلى سعيد الفاعل قدم رتب. أنتم معي؟ فهنا المهم وقع زيد المشهود عنه بعد إذا الفجائي يجب رفعه. لا يجوز أن نقول فإذا زيدا، لأن إذا الفجائي لا يأتيها لا يليها إلا جملة اسمية. طب زيدا هذه جملة اسمية بالنصب، هي جملة فعلية كما اتفقنا. مفعول به لفعل ماذا؟ محذوف. إذا زيدا بالنصب جملة فعلية، والجملة الفعلية لا تقع بعد إذا الفجائي. واضح هذا الكلام؟ هذا قوله في البيت الأول. وإن تلا السابق ما بالابتداء يختص فالرفع التزمه أبدا. إن جاء الاسم السابق وهو المشغول عنه، إن جاء بعد أداة تختص بالرفع أي تختص بالمبتدأ تختص بالجملة الاسمية، ها، فالرفع التزمه أبدا. الرفع حتم، رفع الاسم المشغول عنه واجب في هذه الحالة. واضح يا إخوان؟ هذه الحالة. الحالة الثانية قال فيها يعني هذا البيت فيه شيء من التعقيد اللفظية، تقديم وتأخير يسبب خفاء المعنى، يسبب خفاء المعنى. قرب الكيس في مكانه. قال كذا إذا الفعل تلا ما لم يلد ما قبل معمولا لما بعد وجد. ما معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام التعبير عنه سهل جدا، لكن كما تعرفون النظم الشعر مقيد أو النظم مقيد بوزن معين وبألفاظ معينة لابد أن نستعملها، وخاصة في نظم العلوم. في نظم العلوم أنت مقيد أولا بالنظم بالوزن، ومقيد بألفاظ معينة لابد أن تستعملها، لابد أن تضع هذه الألفاظ المعينة في الكلام لا مخرج. ليس النظم كالشعر، الشاعر ممكن يجد مرادف يجد كذا يجد، الأمر واسع بالنسبة له. فالنظم أضيق حالا من الشعر، فهناك ألفاظ معينة لابد أن نستعملها. يعني تنظر مثلا في في في في المنظومات القراءات لابد أن يستعمل هذا الألفاظ المعين، لابد أن يضعه، لا يمكن أستعمل جديد كيف يأتي بمرادف لآية لكلمة من القرآن، لابد أن يستعمل الكلمة نفسها. فالأمر في النظم أضيق من الأمر في ماذا؟ أضيق من الشعر. فلذلك قد يقع النظم في مثل هذه الأمور. تمام؟ ماذا يقصد بهذا؟ نحن الآن عندنا أدوات يقولون تختص بالأفعال، جميل. عندنا أدوات تختص بالأسماء، جميل. عندنا أدوات سيأتي بعد يغلب أن تدخل على الأفعال، جميل. يعني تأتي مع الأسماء لكن الغالب مع الأفعال. عندنا أدوات أيضا العلماء يقولون هذه الأدوات تمنع ما قبلها، تمنع ما بعدها أن يعمل فيما قبلها. عندنا أدوات إذا جاءت قبل العامل تمنعه أن يعمل في شيء متقدم، خلاص، تقول له أنا حاجز، عملك لا يتجاوزني. يعمل في شيء بعدك، لكن أنت متأخر، جئت بعدي وتريد أن تعمل في شيء قبلي، لا أنا أمنعك. حاجز. أنتم معي؟ محمد محي الدين قال 10 أنواع في الهامش ذكرها: أدوات الشرط، أدوات العرض، أدوات التحضير، أدوات الاستفهام، أدوات لام الابتداء، كلام الخبرية، حروف الناسخة، الأسماء الموصولة إلى آخره، هذا موجود عندنا في الهامش. فانتبه، هذه الأدوات يقولون تمنع العامل الذي بعدها أن يؤثر في شيء قبلها. طيب، ما علاقة هذا بالاشتغال؟ ما علاقة هذا بالاسم المشغول عنه؟ نعم، يقولون إذا وقع الاسم المشغول عنه بعد أداة من هذا النوع يجب رفضه، نمثل بالكتاب. يعني مثلا قلنا مثلا في جملة إن زيدا أكرمته أكرمك، انظر هنا زيدا وقع بعد إن، لا مشكلة، هنا يجب النصب، وقع زيدا بعد أداة تختص بالفعل يجب النصب. طيب لو جاء قبلها، لو جاء قبل زيدا إن ها أكرمته أكرمك، انظر معي هنا الاسم جاء قبل إن الشرطية، لم يأتي بعدها، لو جاء بعدها لوجب نصبه كما مر بنا قبل قليل، صحيح أم لا؟ طب يا إخواني؟ لا، هنا العكس، يعني بدلنا المواقع، جاء الاسم المشغول عنه بعد قبل عفوا قبل أداة قبل إن الشرطية، وهم يقولون إن الشرطية تمنع ما بعدها أن يعمل فيما؟ جميل، ما علاقة هذا برفع زيد أو نصب؟ يعني هم يقولون يجب الرفع هنا لأن هذا الاسم المشغول عنه جاء بعده أداة تمنع ما بعدها أن يعمل فيما، ولذلك يجب رفعه. ما علاقة هذا بموضوعنا؟ ما المشكلة لو قلنا زيدا إن أكرمته أكرمك؟ أحدكم يقول يا أستاذ هم يقولون تمنع ما بعدها أن يعمل فيما قبله، وهذا أصلا لن يعمل في زيدا، نحن مطمئنون، صحيح أم لا؟ هل لما أقول زيدا إن أكرمته هل بهذه الطريقة أكرمته عمل في زيدا؟ هو لم يعمل في زيدا، زيدا مفعول بالفعل ماذا؟ ما علاقة هذا بموضوعنا؟ فهمت مفهوم الاعتراض؟ نعم. أنتم معي؟ ما علاقة هذا الموضوع؟ يقولون نعم، إذا كان هذا، انتبه، إذا كانت هذه الأداة تمنعه، تمنع هذا الفعل أن يعمل فيما قبله، عموما ذاكر هذا الموضوع عموما يعني، فهي أيضا تمنعه أن يفسر عاملا لشيء قبله. انتبه، يقولون نقول لك هذه الأداة تمنع ما بعدها أن يعمل فيما؟ نحن لو أحدكم سيقول يا أستاذ هو أصلا لو نصبنا زيدا لن يعمل فيه لأنه زيد مفعول بالفعل محذوف. فهم يقولون نعم أيضا إذا كان هذا ممنوعا من أن يعمل فيما قبلها فهو كذلك ممنوع من أن يفسر عاملا لمعمول قبلها. يقولون ما يمنع من العمل يمنع أيضا من أن يفسر عاملا. أنتم معي؟ ما يمنع من العمل يمنع أيضا من أن يفسر عاملا محذوف. واضح هذا الكلام؟ يعني كأن المقصود هذه الأداة تقطع الصلة تماما بين ما بعدها وبين ما قبلها، تقطع الصلة تماما، تقطع صلة العمل وحتى صلة التفسير. أنتم معي أخوان؟ فهمتم معنى تقطع الصلة؟ يعني لا يصح أن يعمل فيما قبل ولا حتى يفسر عاملا لمعمول قبل. معي أخوان؟ واضح الأمر يعني؟ جميل، هذا هو قوله. كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد ما قبل معمولا بما بعد وجد. انتبه، هذا البيت في فيه تقديم وتأخير. التقدير كما إذا الفعل تلا، انتبه، أداء يعني ما هنا؟ انظر معي حتى نضبط الكلام مع البيت. الفعل هنا تلا ماذا؟ تلا إن الشرطية، أليس كذلك؟ وإن الشرطية هي التي تمنع ما بعدها أن يعمل في ماذا؟ أن يعمل فيما قبله. فانتبه، قال كذا، عليكم السلام، قال كذا إذا الفعل تلا ما؟ الفعل تلا ماذا؟ تلا ما لم، تلا ما لم يرد ما قبله معمولا لما بعده. انتبه، لو جاءت من الشرطية هل يمكن أن يكون ما قبلها معمولا لما بعدها؟ طبعا لا، ونحن قلنا هي تمنع ما بعدها أن يعمل فيما. فبالعكس أيضا ما قبلها لا يمكن أن يكون معمولا لما، صحيح؟ فهو عبر بهذا التعبير، كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد ما قبله معمولا لما لما بعد. كأن التقدير كذا إذا تلا الفعل أداة ما قبلها، ما قبلها لم يرد معمولا لما لما بعدها. أنتم معي؟ قبل هنا بالبناء على الضم، الأصل قبلها، قبل هنا بالبناء على الضم على حذف المضاف إليه وتقدير معناه. أنتم معي يا خالد؟ درس مخاطرة ده؟ نعم. ابن هشام في بداية خاطرة ده قال لقبل وبعد أخواتين أربع حالات، منها البناء على الضم، وهذه الحالة حالة البناء تكون إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه، قدر معناه، كقوله تعالى لله الأمر من قبل ومن، أي من قبل ذلك ومن بعد ذلك، أو من قبل الهزيمة. المهم يوجد، لو رجعنا قبل إلى الإعراب سنذكر مضافا إليه. فالتقدير هنا كذا إذا الفعل تلا ما هنا بمعنى أداة أو شيئا، ويقصد به بما هنا الأدوات التي تمنع ما قبلها أن يكون معمولا لما بعدها. يعني يمكن أن نعبر بتعبيرين، نقول هذه الأدوات تمنع ما بعدها أن يعمل فيما، أو تمنع ما قبلها أن يكون معمولا لما. نفس الشيء، هو عبر بالتعبير الثاني، يريد أن يقول لك إذا تلا الفعل أداة ما هنا، يعني يقصد أداة ما قبله، أي ما قبلها لم يلد معمولا لما بعده، أي لما بعدها. واضح هذا الكلام؟ فلو قدرنا الضمير هنا سنفهم العبارة فهم صحيح. تمام يا خالد؟ كما قلنا في يعني شيء من ماذا؟ من خفاء المعنى بسبب هذا التقييم والتأخير، وسبب حذف الضمير أيضا يعني يسبب هذا. واضح البيت؟ كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد ما قبل معمولا لما بعده. ما هنا كما قلنا يقصد بها تلا الفعل أداة لم يرد ما قبلها معمولا لما لما بعدها، يعني هذه الأداة تمنع ما بعدها أن يعمل فيما قبلها، أو تمنع ما قبلها أن يكون معمولا لما لما. واضح هذا الكلام؟ جميل. إذن باختصار الحالة الثانية التي يجب فيها رفع الاسم المشغول عنه، إذا وقع هذا الاسم بعد أداة، بعد قبل عفوا، إذا وقع هذا الاسم قبل أداة تمنع ما بعدها أن يعمل فيما قبله، أو تمنع ما قبلها أن يكون معمولا لما بعدها. وإذا كان الفعل الذي بعد الأداة ممنوعا من العمل فيما قبل الأداة، فهو كذلك ممنوع من أن يفسر عاملا للمعمول الذي قبل الأداة. واضح هذا الكلام؟ ممنوع من أن يعمل فيما قبل الأداة، وممنوع أيضا من أن يفسر عاملا لهذا المعمول الذي قبل الأداة. يعني الصلة بينه وبين ما قبل الأداة منقطعة تماما، تمام، منقطعة تماما. صلة العمل وصلة حتى التفسير. مفهوم يا إخوان؟ أستاذ نعم. لو قلنا زيد إن أكرمته أكرم هذا واجب. نعم هذا واجب. نعم من ناحية المعنى كيف يقول زيد؟ يعني إن أكرمت زيدا أكرمك، هذا المعنى. وأيضا يفسر من ناحية المعنى أكرمته. لا أنا لما بدلت لما قلت إن أكرمت زيدا أكرمك، لما جئت بزيدا بعد إن. طيب لو قلت زيد إن أكرمته أكرمك، كيف في أي محل يكون زيد من ناحية المعنى؟ من ناحية المعنى نعم. مفعول به. ولكن قلتم يعني هذه الأدوات من ناحية المعنى، من ناحية ليس من ناحية الإعراب. هم يقيدون هذا، يقولون يعني لا يجوز تفسير. جميل. هذا ليس التفسير، تفسير للعامل المحذوف. العامل المحذوف. نعم. أنت معي؟ لكن نحن قلنا في البداية يجوز الوجهان، يجوز زيد ضربته وزيد ضربته. لما تقول زيد بالرفع ضربته، هو في معنى مفعول أم لا؟ خلاص لا يضربها. نعم. قال ابن عقيل رحمه الله: أشار بهذين البيتين إلى القسم الثاني، وهو ما يجب فيه الرفع. فيجب رفع الاسم المشتغل عنه إذا وقع بعد أداة تختص بالابتداء، كإذا التي للمفاجأة تقول خرجت فإذا زيد يضربه عمرو برفع زيد، ولا يجوز نصبه لأن إذا هذه لا يليق بعدها الفعل، لا يقع بعدها الفعل لا ظاهرا ولا مقدرا. تمام. يعني يجب أن يكون بعد جملة الاسم. وكذلك يجب رفع الاسم السابق إذا ولي، انتبه، قال إذا ولي الفعل، أنا سأقرأ بما موجود. يقول إذا ولي الفعل المشتغل بالضمير أداة، ولي الفعل أداة بهذه الطريقة، أداة فاعل والفعل مفعول. لكن ما الحق في هذا؟ يعني الفعل ولي الأداة أم الأداة وليت الفعل؟ المفروض الفعل في المسألة الثانية زيد إن أكرمته الفعل ولي الأداة، صحيح أم لا؟ فالمفروض إذا ولي الفعل، إذا ولي الفعل المشتغل بالضمير أداة، المفروض هكذا، الفعل هو الذي ولي الأداة، يعني جاء بعد ماذا؟ جاء بعد الأداة. واضح يا إخوان؟ أو لو أردنا ممكن لا نغير الحركات، ممكن نقول إذا سبق الفعل المشتغل بالضمير أداة، ممكن هكذا ممكن هكذا، إما أن تغير الفعل وإما أن تغير الحركات، لكن تغيير الحركات أسهل طبعا. إذا ولي الفعل المشتغل بالضمير أداة لا يعمل ما بعدها فيما قبلها كأدوات الشرط والاستفهام ومن نافية إلى آخر ما ذكره في الهامش محمد بن الدين رحمه الله. وزيد إن لقيته فأكرمه، وزيد هل تضربه، وزيد ما لقيته، فيجب رفع زيد في هذه الأمثلة ونحوها ولا يجوز نصبه. لماذا؟ قال لأن ما لا يصلح أن يعمل فيما قبله لا يصلح أن يفسر عاملا فيما قبله. ما لا يصلح للعمل لا يصلح أن يفسر. قال لأن ما لا يصلح عاملا، قال لأن ما لا يصلح أن يعمل فيما قبله لا يصلح أن يفسر عاملا فيما قبله. وإلى هذا أشار بقوله كذا إذا الفعل تلا إلى آخر البيت أو إلى آخر. قال أي كذلك يجب رفع الاسم السابق إذا تلا الفعل شيئا، هنا التعبير صحيح، إذا تلا الفعل شيئا لا يرد ما قبله معمولا لما بعده. واضح يا إخوان؟ تمام. لكن قال هنا بعده ومن أجاز عمل ما بعد هذه الأدوات فيما قبلها، انتبه هناك، من أجاز أيضا، يعني نقول له هناك من يقول هذه الأدوات تمنع ما بعدها أن يعمل، هناك من لم من يقول لا هذه الأدوات لا تمنع، هي لا تمنع ما بعدها أن يعمل فيما بناء على هذا النظر يجوز النصب، لأن ما لا يمنع من العمل لا يمنع من ماذا؟ من التفسير. واضح؟ ها؟ قال ومن أجاز عمل ما بعد هذه الأدوات فيما قبلها فقال زيدا ما لقيت أجاز النصب مع الضمير بعامل مقدر فيقول زيدا ما لقيته. فاضح؟ من أجاز عملها عمل الفعل بعد هذه الأدوات فيما قبل أجازه النصب. تمام؟ واضح؟ ما هو هذا مفهوم بالاقتضاء، يعني ما يمتنع أن يعمل يمتنع أن يفعل، هو أريد أن يقول لك انقطعت العلاقة يعني. تمام؟ نعم. طيب بعد ذلك الحالة الثالث أو الحكم الثالث ترجيح النصب، عرفنا وجوب النصب ووجوب الرفع. ترجيح النصب، ترجيح النصب في ثلاث حالات قال فيهن ابن مالك رحمه الله: واختير نصب قبل فعل ذي طلب، وبعد ما إيلاؤه الفعل غلب، وبعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقر أولا. ثم يقول نعم ثلاث حالات المختار فيها النصب، الأرجح والأحسن النصب. الحالة الأولى، انتبه، قالوا إذا وقع بعد الاسم المشغول عنه فعل للطلب، نحن عندنا مشغول عنه ومشغول ومشغول به، المشغول هو ماذا؟ الفعل، أليس كذلك؟ والمشغول عنه والاسم المتقدم، فيترجح نصب الاسم المتقدم المشغول عنه إذا كان الفعل المشغول فعلا للطلب، فعلا للطلب كمثل أفعال الطلب الأمر النهي استفهام التمني إلى آخره. أقول زيدا اضربه، زيدا لا تضربه، زيدا هل أكرمته؟ فهنا زيدا وبعده اضربه لا تضربه هل أكرمته؟ بعده طلب، فيقولون الأولى نصب زيدا، هذا الأحسن. لو قلت زيد لا مشكلة، زيد نضربه، زيد لا نضربه، زيد زيد هندرته لا مشكلة، لكن الأحسن النصب، الأحسن أن تقول زيد نضربه. طب لماذا؟ هناك تعليل طبعا، يعني في في في في حالتين الوجوب هناك تعليل، لماذا يجب النصب؟ إذ لأن الفعل وقع بعد أداه يجب بعدها الفعل، لماذا يجب الرفع؟ لأن النصب الاسم وقع بعد أداه يجب بعدها الجملة الاسمية، صحيح؟ طيب عندنا لترجيح النصب ثلاث حالات، في كل حالة هناك تعليل، هناك تعليل لماذا الرفع النصب أرجح. ففي هذه الحالة إذا كان الفعل المشهور فعل طلب كما قلنا يترجح النصب، لكن ما وجه الترجيح؟ لماذا؟ قالوا لأننا لو رفعنا، ونحن قلنا عندما نرفع يعني ممتلئ، لو قلنا زيد يعني ممتلئ، قالوا لأننا لو رفعنا فقلنا زيد اضربه، زيد لا تضربه، لازم الإخبار عن المبتدأ بجملة طلبية، لازم الإخبار عن المبتدأ بجملة ماذا؟ طلبية، اضربه لا تضربه. طيب وهل في الإخبار بالجملة الطلبية بأس؟ هل هذا خطأ؟ ليس بخطأ، لكن على خلاف الأصل، الأصل في جملة الخبر أن تكون خبرية إخبار، أليس كذلك؟ زيد سافر، سعيد كتب الدرس، الأصل في جملة الخبر أن تكون إخبار. طيب هل يصح أن تكون جملة خبر جملة طلبية؟ ممكن، لكن هذا على خلاف الأصل، موجود في اللغة نعم، لكن على خلاف الأصل، الأصل أن تكون جملة الخبر خبرا. أنتم يا إخواني؟ لذلك قالوا هنا يترجح النصب، لأن النصب يكون على تقدير فعل، اضرب زيدا اضربه، وبهذا فلا يوجد هذا المحظور الذي يوجد إذا كان الاسم مرفوع. أنتم معي؟ لو قيل زيد اضربه كما نقول لازم الإخبار عن المبتدأ بجملة طلبية، وهذا مما يخالف النص. واضح يا إخوان؟ مفهوم هذا أم لا؟ للجميع. هذه الحالة الأولى التي يترجح فيها النص وسبب الترجيح. قال فيها: واختير نصب قبل فعل ذي طلب. اختير نصب المختار النصب قبل فعل ذي طلب، إذا وقع الاسم المشغول عنه قبل فعل ذي طلب وعرفنا منه. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية التي يترجح فيها النصب، يقولون إذا كان الاسم المشغول عنه بعد أداة يغلب دخولها على الأفعال. إذا وقع الاسم المشغول عنه بعد أداة يغلب دخولها على الأفعال. نحن عندنا أدوات تختص بالأفعال، وعندنا أدوات تغلب مع الأفعال. الغالب مع ليست واجبة، لكن الأحسن والغالب أن يليها فعل، كهمزة الاستفهام ومن نافية. أنتم معي؟ همزة الاستفهام تأتي مع الأفعال ومع الأسماء، لكن الغالب مع الأفعال. من نافية مع الأسماء والأفعال، لكن الغالب مع الأفعال. أنتم معي إخواني؟ أيها الناس. فإذا وقع الاسم المشغول عنه بعد أداة الغالب فيها أن تأتي مع الأفعال، فما الأحسن؟ رفع أم نصب؟ نصب، لأن النصب يعطينا جملة فعلية كما اتفقنا، وبهذا جاء الكلام عن الغالب. لكن الرفع يعطينا جملة اسمية، والجملة الاسمية بعد هذه الأدوات ليست قليلة يعني. واضح؟ كمثل أزيدا قابلته. أزيدا، وقع زيدا بعد أداة الاستفهام يضرب بعدها الجملة. أزيدا قابلته، يجوز أزيد، لكن أزيدا أولى، لأن الهمزة يغلب أن يأتي بعدها جملة فعلية، فهذا هو الأحسن، هذا سبب الترجيح. واضح؟ قال في هذا: وبعد ما إيلاؤه الفعل غلب. إيلاء يعني إتباع. واختير نصب قبل فعل ذي طلب، وبعد ما هنا موصولة بمعنى أداة، يعني يغلب أن يليها الفعل. أنتم معي؟ وبعد ما إيلاؤه الفعل غلب، يعني وبعد أداة يغلب إيلاؤها الفعل، يعني يغلب أن يأتي الفعل، أن يليها الفعل يعني. واضح هذا؟ وبعد ما إيلاؤه الفعل غلب، يعني وبعد الذي إيلاؤه الفعل غلب، أي وبعد الذي غلب، أي وبعد أداة غلب إيلاؤها الفعل. أنتم معي؟ يعني غلب إتيان الفعل بعدها، هذا معنى إيلاؤها الفعل كم في عبارتها. تمام؟ هذه حالة. الحالة الثالثة، الحالة الثالثة، نقول عندنا ثلاث حالات يترجح فيها النصب. انتبه. الحالة الثالثة، يقولون إذا وقع قبل الاسم المشغول عنه حرف عطف وقبله جملة فعلية، أنا عندي جملة اشتغال مثلا زيدا أكرمته، يمكن أن يأتي قبل زيدا حرف عطف وقبل حرف العطف جملة فعلية، كمثلي سافر سعيد وزيدا أكرمته. انظر لهذه الجملة: سافر سعيد وزيدا، ها الاسم المشغول عنه زيد، قبله حرف عطف صحيح، وقبل حرف العطف فعل، فعل يقصدون جملة فعلية يعني، سافر زيد. يقولون في هذه الحالة يترجح النصب، الأحسن سافر زيد وسعيدا أكرمته، ويجوز وسعيد لا بأس أكرمته، لكن الأحسن سافر زيد وسعيدا أكرمته. ما يخالف؟ هذه الحالة الثالثة، سنعرف العلة الآن. إذا وقع الاسم المشغول عنه بعد عاطف وقبل العاطف فعل أو جملة فعلية، كمثل سافر زيد وسعيدا أكرمته، لماذا النصب أرجح؟ قالوا لأن النصب يقتضي عطف جملة فعلية على جملة فعلية، صحيح أم لا؟ نحن عندما نقول سافر زيد وسعيدا، سعيدا جملة فعلية أم لا؟ لما ننصب قلنا جملة فعلية مفعول به فعل معطوف، فيعني كأن عندنا عطف الجملة فعلية على جملة. لكن لو رفعنا وقلنا سافر زيد وسعيد أكرمته، سنكون قد عطفنا اسمية على فعلية، يوجد تخالف في العطف. هم يقولون في العطف بين الجمل التوافق في العطف أولى من التخالف، عطف فعلية على فعلية أولى من عطف فعلية على اسمية أو اسمية على فعلية. التوافق في العطف أولى، اسمية مع اسمية أحسن من اسمية مع اسمية، فعلية مع فعلية أولى من فعلية مع اسمية أو اسمية مع فعلية. أنتم ما يا خالد؟ التوافق في العطف بين الجمل أولى من التخالف. فلذلك يقولون هنا قبل العاطف جملة فعلية، لذلك نصب المشهور عنه أولى، لنكون قد عطفنا فعلية على فعلية وهذا أولى. طيب لو فرضنا أنه قبل العاطف جملة اسمية محمد مجتهد وسعيدا أم هو سعيد ما الأحسن؟ سعيد. ونحن قلنا الآن التوافق أولى من ماذا؟ وهذا سيأتي في ترجيح الرفع، سيأتي في ترجيح الرفع في ترجيح النصب. إذا كان قبل الاسم عاطف وقبله جملة فعلية، النصب أرجح لنكون قد عطفنا فعلية على فعلية وهذا أولى. طيب ولو كان قبل العاطف جملة اسمية، الرفع أولى لنكون قد عطفنا اسمية على اسمية. هذه القاعدة بسبب اجتناب اللبس، لأن لو كنا سافر زيد وسافر سعيد وزيد يحتمل لكن لا أظن يعني ممكن هذا باب التناسب في اللفظ فقط، تناسب اللفظ فقط، لكن معنى مفهوم. وأنت على كل تقول سافر زيد، لن تقول سافر زيد وسعيد وتسكت، لا سنقول سافر زيد وسعيد أكرمته، فيفهم أن سعيد أكرمته هذه جملة منفصلة عن سافر زيد. لكن أنا أظن أن فقط للتناسب من الناحية اللفظية هذا أنسب وأجمل. تمام يا إخواني؟ لكن هناك زيادة في هذا الموضوع. مقرر الموضوع مرة ثانية يقولون إذا كان قبل الاسم المشهور عنه عاطف وقبل العاطف فعل جملة فعل، لكن بشرط ألا يكون بين العاطف وبين الاسم المشهور عنه فاصل. انظر سافر زيد وسعيدا أكرمته، هل وسعيدا واو حرف عطف سعيدا المشهور عنه، هل يوجد فاصل؟ لا. انتم يا اخواني يوجد فاصل. طب لو جاء فاصل سنعرف حكمه بعد، انتبه. لو جاء فاصل، لو قلنا مثلا سافر زيد وما، او مثلا سافر زيد وإن سعيدا أكرمته أكرمك، سافر زيد كانت الجملة في الأصل سافر زيد وسعيدا بدون فاصل بين الواو وسعيدا، بدون فاصل بين العاطف والمشغول عنه. طب لو جاء فاصل كمثل إن الشرطية مثلا، لو قيل سافر زيد وإن سعيدا أكرمته أكرمك مثلا، هل يقال سعيدا في هذه الحالة يترجح نصبه ويجوز رفعه؟ طبعا في الحالة الأولى بدون فاصل النصب أرجح والرفع جائز، صحيح أم لا؟ هل في هذه الحالة مع الفاصل إن الشرطي سنقول يترجح النصب والرفع جائز؟ لا، لأن إن الشرطية يجب أن يليها فعل، أليس كذلك؟ هنا يجب النصب كما مر قبل قليل، صحيح أم لا؟ فهم يقولون في هذه الحالة، في حالة العطف على الجملة فعلية يترجح النصب، لكن بشرط ألا يكون هناك فاصل بين حرف العطف وبين الاسم المشغول عنه، سافر زيد وسعيدا بدون فاصل وسعيدا مباشرة. طب لو جاء فاصل، يقولون إذا جاء فاصل فبحسبه، فهذا الفاصل قد يكون مما يجب معه النصب وقد يكون مما يجب معه الرفع، صحيح أم لا؟ وقد يكون مما يترجح معه الرفع، كأما الشرطي كما سيأتي. لو قيل مثلا سافر زيد وأما، لا أقول سعيدا، يجوز سعيدا لكن الأحسن وأما سعيد فأكرمته، لأن أما الشرطية يغلب دخولها على الأسماء. أنتم ما يخون أم لا؟ ويجوز بعدها الرفع لا النصب لا مشكلة. فالمهم هذه الحالة الثالثة، يقولون إذا كان قبل الاسم أي قبل المشغول عنه عاطف، وقبل العاطف جملة فعلية، وليس بين العاطف والاسم فاصل. واضح؟ كمثل سافر زيد وسعيد أكرم، هنا يترجح النصب. طب وإن جاء فاصل؟ يقولون فإن جاء فاصل فبحسبه، لا نصل نحدد إلا بعد أن نرى ماذا؟ نرى الفاصل، عندما نرى نحدد يجب النصب، يترجح النصب، يجب الرفع، يترجح الرفع، كما يكون بحسبه. واضح يا خالد؟ مفهوم يا ناس؟ جميل. قال وبعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقر أولا، معمول الفعل فاعل أو نائب فاعل، جملة فعلية، سافر زيد، ضرب زيد، أنتم معي؟ يمكن أقول سافر زيد وسعيدا أكرمته، أو ضرب زيد وسعيدا أكرمته. قالت وبعد عاطف بلا فصل، يعني ينصب الاسم المشغول عنه ترجيحا إذا وقع بعد عاطف بلا فصل، وطبعا بلا عاطف على قول بلا فصل هذا اعتراض، قوله بلا فصل هذا اعتراض. الأصل وبعد عاطف على معمول فعل مستقر أولا، المعمول فعل هو الفعل أو نائب الفعل، على معمول فعل مستقر أول، يعني ثبت هذا الفعل مقدما، سافر زيد، أنتم ما يفعلون؟ يعني جملة فعلية، يعني ماذا؟ جملة فعلية. واضح هذا الكلام؟ أيها الناس مفهوم بالضبط؟ قال ابن عقيل رحمه الله هذا هو القسم الثاني، وهو ما يختار فيه النصب، فذلك إذا وقع بعد الاسم فعل دال على الطلب كالأمر والنهي والدعاء، نحو زيدا نضربه وزيدا لا تضربه وزيدا رحمه الله، رحمه الله دعاء إخبار، لكن يقصد بماذا؟ يقصد بالدعاء. فيجوز رفع زيد ونصبه، والمختار النصب، فالعلة واضحة. وكذلك إذا قيل سافر زيد، المثال سيوضح لنا، سافر زيد وسعيدا أكرمته، أو ضرب زيد وسعيدا أكرمته، هذا الاسم المشغول عنه، يتكلم عن ترجيح نصب، فيقول وبعد وبعد عاطف أم عاطف؟ بألف مصدر، نعم، وبعد عاطف يعني يجب يترجح نصب الاسم المشغول عنه بعد ماذا؟ بعد عاطف بلا ماذا؟ بلا فصل على معمول فعل مستقر أولا، يعني كأن سعيد معطوف على ماذا؟ تقديرا، طبعا الجملة طبعا معطوفة على الجملة، لكن هو يقول على معمول فعل، هذا زيد معمول لي لسافر، وهذا فعل مستقر استقر ثبت ذكره في البداية. قال بعد وكذلك يختار النصب إذا وقع الاسم بعد أداة يغلب أن يليها الفعل كهمزة الاستفهام، نحو أزيدا ضربته، بالنصب والرفع والمختار النصب. وكذلك يختار النصب إذا وقع الاسم المشتغل عنه، المشتغل عنه يعبر بالمشتغل عنه أو بالمشغول عنه، كلاهما صحيح. وكذلك يختار النصب إذا وقع الاسم المشتغل عنه بعد عاطف تقدمته جملة فعلية ولم يفصل بين العاطف والاسم، نحو قام زيد وعمرا أكرمته، فيجوز رفع عمرا ونصبه، والمختار النصب لتعطف جملة فعلية على جملة، هذا هو التعليل. قال فلو فصل، فلو فصل بين العاطف والاسم كان الاسم كما لو لم يتقدمه شيء. هذا يعني نحن قلنا إذا جاء فاصل فبحسب، فبحسب الفاصل، وكأن حرف العطف ليس موجود، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ هي نفس الفكرة. إذا جاء فاصل قبل الاسم، إذا جاء فاصل بين حرف العطف وبين الاسم فبحسب الفاصل، الفاصل الذي سيقرر المصير، يرفع ينصب يترجح لا يترجح، إذا كأن حرف العطف لا تأثير له. واضح؟ كأن حرف العطف ليس موجودا، كأنها جملة بلا عطف، جملة جديدة ليست معطوفة على ما قبل. قال فلو فصل بين العاطف والاسم كان الاسم كما لو لم يتقدمه شيء، كأنه ليس قبله حرف عطف. نحو قام زيد وأما عمرو فأكرمته، فيجوز رفع عمرو ونصب، والمختار الرفع كما سيأتي وقع بعد أما. تمام؟ وتقول قام زيد وأما عمرا، قال وأما عمرا فأكرمه، انظر معي هنا، قال وأما عمرا فأكرمه، قال فأكرمه، هذا طلب أم لا؟ فيترجح النصب في عمرا، أليس كذلك؟ قال فيختار النصب كما تقدم لأنه وقع قبل فعل دال على ماذا؟ دال على طلب. أما قلنا لو قلنا بالرف الأصل في الخبر أن يأتي جملة خبرية، تمام، هنا أتت جملة طلبية بسبب هذا ترجح النص هكذا. نعم. ولذلك نحن قلنا فبحسب، لا تحدد بحسب الحال، بسبب حسب حال الجملة. نعم. طيب، بهذا انتهينا من ثلاث حالات، عرفنا الوجوبين، وجوب الرفع والنص، وترجيحا واحدا هو ترجيح النص. يبقى لنا ترجيح الرفع واستواء الأمرين، أليس كذلك؟ المفروض بالترتيب الذكري أو الترتيب المنطقي يعني أن نتكلم الآن عن ترجيح الرفع. تكلمنا عن وجوب النصب، ثم عن وجوب الرفع، ثم عن ترجيح النصب، المفروض ثم عن ترجيح الرفع. لا، هو تكلم عن استواء الأمرين أولا وأخر ترجيح الرفع. أنتم معي؟ تكلم أولاً عن استواء الرفع والنصب وأخر ترجيح الرفع. لماذا؟ لأنه سيقول لك ترجيح الرفع في غير ما سبق، في غير ما الأشياء الأربعة، الأحكام الأربعة الأولى محددة مقيدة، وجوب النصب مقيد، وجوب الرفع مقيد، ترجيح النصب مقيد، استواء الأمرين مقيد. بعد أن تعرف المقيد يذكر المطلق، يذكر لك المقيد أولاً ويقول لك هذا في غير ما سبق. واضح هذا الكلام؟ لأجل هذا خالف الترتيب الذي ينبغي، كان ينبغي أن يذكر الآن ترجيح الرفع، تمام يا إخواني؟ لكن لا، هو قدم عليه استواء الأمرين لأجل هذا ليقول لك وترجيح الرفع فهو في غير ما مر. قال رحمه الله في ترجيح الرفع في استواء الرفع والنصب، وإن تلا المعطوف فعلا مخبرا به عن اسم فاعطفا مخيرا. انتبه منك، انتبه. احنا قلنا بالنسبه للترجيح هذا الاسم المشغول عنه اذا كان قبله حرف عطف، حرف عطف بلا فصل، وقبله جمله فعليه فالاولى النصب، صحيح؟ وان كان قبله جمله اسميه فالاولى الرفع، صحيح؟ طب اذا كان قبله جمله اسميه فعليه كيف؟ صحيح؟ ها، قبله جملة فعلية يترجح نصبه، جملة اسمية يترجح رفعه. طب قبله جملة اسمية فعلية، تعرفون الجملة الاسمية التي خبروها جملة فعلية؟ سعيد سافر، لما نقول زيد سافر وسعيدا، أو وممكن وسعيد أكرمته، هذه الجملة اسمية من حيث صدرها، فعلية من حيث عجوزها، صحيح أم لا؟ فهي اسمية فعلية، صحيح؟ ليست اسمية خالصة وليست فعلية، هي اسمية طبعا من الناحية النحوية اسمية، لكن خبرها جملة فعلي، والأصل في الخبر أن يكون اسما، صحيح أم لا؟ لا، لم يأتي اسما، جاء جملة فعلية، فكأنها اسمية فعلية. لو نظرت إليها من بدايتها اسمية، لو نظرت إليها من آخرها فعلية. سافر زيد، صحيح أم لا؟ لما تنظر من البداية زيد سافر اسمية، طب لما تنظر من هنا سافر من؟ زيد، جملة ماذا؟ فعلية. طبعا أقصد يعني من الناحية المعنوية، لا تقول سافر زيد فعل مقدم إلا على رأيك فيه. فالمهم يقولون هذه جملة ذات وجهين، تسمى بهذا أيضا، تسمى بالجملة ذات الوجهين، هي من وجه اسمية ومن وجه ماذا؟ فعلية. فيقولون إذا سبق الاسم بعاطف وقبل العاطف جملة ذات وجهين استوى رفعه ونصبه، لأن المناسبة في العطف حاصلة على كلا الوجهين. إن قلت وسعيدا فكأنك عطفت فعلية على فعلية، وإن قلت وسعيد فأنت عطفت اسمية على اسمية، فالمناسبة حاصلة على كلا التقديرين الرفع والنصب. واضح هذا الكلام؟ قال ابن مالك رحمه الله: وإن تلا المعطوف فعلا مخبرا به عن اسم فاعطفا مخيرا. المعطوف هنا سعيد، انتم معي؟ المعطوف هنا ماذا؟ هو الظاهر طبعا، هو يعني نقول معطوف تجاوزا، المعطوف هو الجملة صحيح على الصحيح او على التحقيق يعني. انتم معي ولا لا ايها الناس؟ معي ولا لا؟ المعطوف هنا الاسم المشغول عنه يعني. ان تلا هذا المعطوف فعلا، تلا فعلا ام لا؟ جاء بعد فعل ام لا؟ وهذا الفعل مخبر به عن اسم ام لا؟ مخبر به عن اسم ام لا؟ صحيح، هو نفس التعبير. وان تلا المعطوف فعلا مخبرا به عن اسم، يعني ان تلا المعطوف جمله فعليه وهذه الجمله الفعليه خبر عن اسم يعني، فاعطفا مخيرا، اعطف مخيرا بين اختيار الرفع والنصب، وسعيدا او سعيد. واضح هذا مسلم؟ نعم. العرب كانوا يشعرون بهذه التقديرات تلقائيا ها؟ والله الا العرب، دعنا من العرب، يعني العلماء يعني استنبطوا هذه القواعد فقط لضبط الكلام، لكن الله اعلم كيف كان العرب يعني يشعرون يعني. تمام؟ نعم، هي لكن ممكن، ليس بعيدا يعني، ليس بعيدا. قال ابن عقيل: اشار بقوله فاعطفا مخيرا إلى جواز الأمرين على السواء، وهذا هو الذي تقدم أنه القسم الخامس، لكن هو قدمه في الذكر يعني. وضبط النحويون ذلك بأنه إذا وقع الاسم المشتغل عنه بعد عاطف تقدمته جملة ذات وجهين جاز الرفع والنصب على السواء، وفسروا الجملة ذات الوجهين بأنها جملة صدرها اسم وعجزها فعل، صدر البداية والعجز النهاية، نحو زيد قام وعمر أكرمته، فيجوز رفع عمر مراعاة للصدر ونصبه مراعاة للعجز، والعجز للعجوز. تمام إخوان؟ كما قال صاحب القسم. نعم. لو كنا سافر زيد وسعيدا أيهما يعني راجع؟ كيف سافر زيد وسعيد وتسكت؟ لا لا لا, لا أسكت. سافر انت سكت؟ سافر زيد وسعيد اكرمته، ماذا نقول؟ سعيد اكرمته او سعيدا اكرمته؟ قال الان الامران جائزه. سافر زيد، نعم، جئت بسافر اولا، نعم، تكلمنا عليه قبل. الافضل النصب، اين يذهب بك؟ وتكلمنا عنها قبل، قلنا الافضل النصب ليكون العطف لفعليه على فعليه، هذا اول. تمام؟ لا. طيب. قال رحمه الله ابن مالك: والرفع في غير الذي مر رجح، فما أبيح افعل ودع ما لم يبح. نعم، الرفع في غير ما سبق، والرفع في غير الذي مر رجح يترجح، فما أبيح افعل ودع ما لم يبح، خلاص. تمام؟ نعم يقولون يترجح الرفع في غير ما سبق، يعني إذا لم يكن قبل الاسم أداة تختص بالأفعال أو بالأسماء أو يغلب أو تضرب مع الأفعال، يعني لم يكن نصبه واجبا ولا رفعه واجبا ولا نصبه راجحا ولا يستوي الأمران فيه، فالأرجح الرفع. يقولون مثلا في جملة لو قيل زيد مجتهد وسعيد أكرمته، زيد مجتهد وسعيد أكرمته، يوجد حرف عطف قبل جملة اسمية، هذا مر فيما سبق، لم يمر في الكلام، لم يمر في وجوب النصب ولا وجوب الرفع ولا ترجيح نصب ولا استوى الأمرين، إذن هذا مع ترجيح الرفع، وسبب الترجيح واضح، عطفت جملة ليكون العطف على الاسمية على اسمية، صحيح أم لا؟ طيب في الجملة الأصلية التي مثلنا بها تذكرون مثالنا زيدا ضربته، أنا مثلت بالنصب وقلت هناك يجوز النصب والرفع يعني على العموم يعني. لكن الآن أيهما أحسن، زيدا أكرمته أم زيد أكرمته؟ انظر هل هذه الجملة زيدا أكرمته تدخل في وجوب النصب أو الرفع؟ لا. تدخل في ترجيح النصب أو استواء الأمرين؟ لا. إذا ترجيح الرفع. كيف في البداية الألفية؟ يعني القاعدة التي ذكرت في حرف وعطف. نعم. من الأحسن أن يكون جملة اسمية مع جملة اسمية. ما هو يذكرونه هنا في ويمكن أن يكون هذا سنجده ممكن سيقابلهم في باب العطف إن شاء الله. نعم نعم في باب العطف. تمام ويذكرونه هنا يعني هو ذكره مناسب للمقام. تمام. خلاص هذه الجملة زيد أكرمته الأولى فيها الرفع زيد. ضربته لماذا؟ لأنها لا تدخل فيما مر وهو قال والرفع في غير الذي مر. طب ما وجه الترجيح هنا؟ لماذا يترجح الرفع في زيد ضربته مع أنه مفعول في المعنى؟ هو مفعول في المعنى زيد ضربته وفي المعنى مفعول، لكن يقولون الأفضل رفع على أنه مبتدأ. لماذا؟ قالوا أولا لأن الرفع هو الأصل، الأصل أن الاسم إذا تقدم في الجملة الأصل أن يكون مبتدأ، هذا الأصل. ثم قالوا أيضا ولأن الرفع لا يقتضي تقدير محذوف، الرفع لا مقدر فيه حذف، صحيح أم لا؟ والأولى عرب التقدير، ما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج، صحيح أم لا؟ فلأجل ذلك يقولون يترجح الرفع. فالمهم يعني في والرفع في غير الذي مر رجح دون تحديد، يعني إذا وجدت مسألة لا تدخل في الحالات الأربعة السابقة فيترجح فيها رفع الاسم المشهور، يعني واضح يا اخوان؟ مفهوم؟ قال ويجوز النصب، ها؟ يترجح الرفع ويجوز النصب طبعا، معنى يترجح يعني يحصل يعني يعلو على الرفع اي يعلو على النصب. قال ابن عقيل رحمه الله هذا هو القسم، عفوا هذا هو الذي تقدم انه القسم الرابع وهو ما يجوز فيه الأمران ويختار الرفع، وذلك كل اسم لم يوجد معه ما يوجب نصبه ولا ما يوجب رفعه ولا ما يرجح نصبه ولا ما يجوز فيه الأمرين على السواء، وذلك نحو زيد ضربته فيجوز رفع زيد ونصبه والمختار رفعه لأن عدم الإضمار أرجح من الإضمار. بل هناك في هذه المسألة من أوجب الرفع، هناك من أوجب الرفع، لماذا؟ لأنه لا يحتاج إلى تقدير، أنتم معي؟ وكأنهم يقولون ما لا يحتاج إلى تقدير أوجب، ليس أولى فقط بل أوجب، هناك من قال أوجب، يعني الآخر جائز أيضا لا مشكلة التقدير جائز، ويمكن أن على رأي الآخرين يمكن أن يقال كأنهم يقولون ما لا يحتاج إلى تقدير يجب أن نأخذ به، يجب أن نأخذ به لأن الأصل عدم التقدير. فقال هنا وزعم بعضهم أنه لا يجوز النصب لما فيه من كلفة الإضمار، كلفة مشقة، تكلف الإضمار تكلف يعني، لكن قال وليس بشيء، الأمر مقيد مبني على السماع، قال وليس بهذا الرأي ليس بشيء، فقد نقله سيبويه وغيره من أئمة العربية، نقلوا النصب في هذه الحال، أنتم معي؟ إذا لا يجب الرفع. قال وهو كثير، وأنشد أبو السعدات بن الشجري في أماليه على النصب قوله فارسا فارسا ما غادروه ملحما غير زميل ولا نكس وكل. هنا مشكلة. ما هذه ما هي؟ لو كانت النافية لما جاز نصب فارسا أصلا، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ نحن قلنا هي من الأدوات التي تمنع ما بعدها أن يعمل فيما. فلو كانت النافية ما جاز نصب فارس لوجب أن يقال فارس. ما هذه ليست النافية؟ ما هذه النكرة التي تدل على شيء مبهم؟ فارسا ما، تعرف عندما تقول فعلت شيئا ما، هذه هي، فكأنها ليست موجودة. كأنه يقصد فارسا غادروهم الحمى، كأنها ليست موجودة. فارسا غادروه، فجاء النصب والأرجح الرفع طبعا، الأرجح يقال فارس غادروه كزيد ضربته. لا يجوز أن يقال ما هنا موصودة. لا، فارسا الذي غادروه هو أيضا قال ما الموصولة من، يعني هي من الأشياء التي تمنع ما بعدها أن يعمل فيما قبله. حروف الموصولات عموما، الموصولات تمنع ما بعدها أن يعمل فيما قبله. فنحن نقول لو كان هذا، لو كانت ما من الأدوات التي تمنع لما جاز النصب أصلا لوجب الرفع. صحيح أم لا؟ فهي ما هنا كما عرف حتى محمد بن الدين قال زائدة، ما هنا زائدة ليست نافية وليست موصولة. تمام؟ فهذا شاهد على جواز النصب. إذن الذي يزعم أن النصب ممنوع والرفع واجب هذا قوله ليس بشيء. قال ومنه قول تعالى جنات عدن يدخلونها بكسر تاء جنات. هذه الآية قرئت الجنات عدن يدخلونها، وقرئت الجنات بالنصب، جنات عدن يدخلونها مفعول به لفعل محذوف، يدخلون جنات عدن يدخلونها. واضح يا اخوان؟ طيب انتهينا والحمد لله من الحالات الخمس. نعم. نعم. تقدير هنا. نعم. عدم تقدير فعل أولى من تقديره، لأن الأصل الذكر والاكتمال ليس الحذف. وما تليه لما فيه من كلفة الإدمار. نعم. هنا لما أم لما؟ لما يعني لأجل ما. لام للتعليل هنا وما موصولة. لما فيه أي لأجل الذي فيه من كلفة الإدمار. زائدة. نعم زائدة. طيب المسائل الباقية هي تنبيهات فقط، ونحن نشرنا إليها في حديثنا عن تعريف الاشتغال. تذكرون قلنا الاسم المشغول عن الفعل المشغول قد يكون متعدياً وقد يكون لازم، زيدا مررت زيدا مررت به، صحيح أم لا؟ فالضمير الذي يشغل الفعل قد يكون منصوبا بفعل متعد وقد يكون منصوبا بفعل لازم وتعدى اليه بالحرف. هذا شيء. شيء اخر قلنا المشغول الفعل قد يكون المشغول قد يكون فعلا او اسما يشبه الفعل كاسم الفاعل، صحيح ام لا؟ ففي هذا البيت نتكلم عن المساله الاولى، العامل الذي ينصب الضمير او ينصب الاسم المتصل بالضمير قد يكون فعلا متعديا وقد يكون فعلا لازما. تمام. قال رحمه الله وايضا يعني البيت الذي معنا ايضا تنبيه اخر. نحن قلنا الفعل المشغول قد ينصب ضميرا وقد ينصب سببيا للضمير، صحيح ام لا؟ يعني ينصب اسما متصلا بماذا؟ بالضمير. فهو يقول هنا وفصل مشغول بحرف جر أو بإضافة كوصل يجري. وفصل مشغول، المشغول هو ماذا؟ الفعل. وفصله بحرف جر، فصله عن ماذا؟ عن الضمير. فصله عن الضمير، فصله بحرف جر مررت به أو بإضافة ضربت أباه. أنتم معي؟ لا يخلى الله. لما أقول زيدا ضربته، زيد ضربته، الفعل المشغول ضربته والضمير هو، هل يوجد فصل؟ لا. لا. طيب لما أقول زيدا أو زيد مررت به يوجد فصل أم لا؟ نعم. هو حرف الجر. طيب زيدا ضربت أباه يوجد فصل أم لا؟ وهو المضاف، صحيح أم لا؟ كل هذا الفاصل بالحرف الفصل بالحرف أو بالإضافة كالوصل، كوصل الضمير بالضبط، نفس الحكم. المسألة من باب الاشتغال، ويجري على الاسم الأحكام التي سبق. تمام يا إخوان؟ تمام أيها الناس؟ يا ناس؟ قال: وفصل مشغول بحرف جر، المشغول هو الفعل العامل يعني اللازم أو طبعاً هنا ليس شرط لازم، لأن قد يفصل بإضافة. ضربت أباه، الفعل عموماً العامل عموماً ذاك من التحديد. تمام؟ إذا فصل بحرف فهو لازم، إذا فصل بإضافة فهو متعدي. نعم. وفصل مشغول بحرف جر أو بإضافة كوصل، كأن الضمير متصل، لا لا لا فرق. والاسم المشغول عنه تجري عليه الأحكام التي سبق. قال: كوصل يجري. قال يعني أنه لا فرق في الأحوال الخمسة السابقة بين أن يتصل الضمير بالفعل المشغول به نحو زيد ضربته، أو ينفصل منه بحرف جر نحو زيد مررت به، أو بإضافة نحو زيد ضربت غلامه، أو غلام صاحبه، أو مررت بغلامه، أو بغلام صاحبه. يعني المهم أن يكون هناك ضمير في النهاية، يعني هم يوجد ضمير يعود. زيدا ضربته، زيدا ضربت ابنه، زيدا ضربت ابن غلامه، زيدا ضربت ابن غلام زوجته. المهم يوجد ماذا؟ ضمير يعود إلى الاسم المتقدم، هذا كالوصل بالضبط. تمام؟ قال: فيجوز النصب، عفوا، قال: فيجب النصب في نحو إن زيدا مررت به أكرمك، كما جاز النصب في إن زيدا ضربته ضربك، صحيح أم لا؟ بعد إن الشرطي، كما يجب في إن زيدا لقيته أكرمك. وكذلك يجب الرفع في خرجت فإذا زيد مر به عمرو، وقع بعد إذا يترجح الرفع بعد إذا الفجائي. ويختار النصب في أزيدا مررت، أزيدا مرر في بعض النسخ مررت، لا مررت، ولا يكلم نفسه. ويختار النصب في أزيدا مررت به، وقع بعد أداة يضرب الدخول على الفعل همزة. ويختار الرفع في زيد مررت به لعدم وجود مرجح، لعدم وجود شيء من الأشياء السابقة. ويجوز الأمران على السواء في زيد قام وعمرو مررت به، واضح نفس الأحكام. قال: وكذلك الحكم في زيد ضربت غلامه أو مررت بغلامه، واضح يا إخوان؟ جميل جدا. طيب، قال: وسوي في ذا الباب وصفا ذا عمل بالفعل إن لم يكن مانع حصل. انتبه، ذكرنا هذا، قلنا الاسم الذي يعمل كالفعل يشغل كالفعل أيضا، صحيح أم لا؟ زيدا أنا ضاربه، زيدا أنا، ها؟ لكن انتبه، هذه الأسماء التي تعمل كالفعل ينطبق عليها ضابط الاشتغال كالفعل، لكن بشرطين. أولاً أن تكون شروط عملها موجودة. هذه الأسماء اسم الفاعل، اسم المفعول، هذه الأشياء، هل تعمل مطلقاً أم تعمل بشروط وتفاصيل؟ فشروط فقط لا تعمل. يعني مثلاً اسم الفاعل، اسم الفاعل إذا كان بأل يقولون عمل بدون شروط، يعمل ماضيا أو حالا أو مستقبلا. جاء الضارب زيدا أمس أو الآن أو غدا لا بأس، إذا كان بأن عمل في أي زمن تقول جاء الضارب زيدا، قد تقول جاء الضارب زيدا أمس، أو جاء الضارب زيدا الآن، أو جاء الضارب زيدا غدا، لا مشكلة. يعني جاء الذي ضرب زيدا أمس، أو الذي يضرب زيدا الآن، أو الذي سيضرب زيدا غدا، لا بأس. لكن إذا كان بدون أن يقولون لا يعمل إلا إذا دل على الحال أو مستقبل، للماضي لا. نقول جاء ضارب زيدا، عفوا، نقول محمد ضارب زيدا غدا، أو ضارب زيدا الآن. الزمن هنا حال أو ماذا؟ طب إذا كان أمسي لا يصح أن تقول محمد ضارب زيدا أمس، لا يجوز أن يعمل، تقول محمد ضرب زيدا أمس. لا تستعمل اسم الفاعل هنا، لا يصح أن يكون كالفعل لأن الزمن ماضي. فانتبه، الاسم الذي يأخذ حكم الفعل في الاشتغال يجب أن يكون اسما عاملا. اسما ماذا؟ لابد أن يكون عاملا حتى يصلح مفسرا، أليس كذلك؟ لابد أن يكون عاملا حتى يصلح مفسرا. يعني مثلا أنا أقول جاء زيد أو زيدا، زيدا أنا ضاربه أمس، غدا عفوا، زيدا أنا ضاربه، ها زيدا أنا ضاربه غدا. الآن الزمن مستقبل، لا بأس، يجوز نصب زيدا ورفع، يجوز الرفع و كمثل زيدا ضربته بالضبط، أو نحن قلنا هنا يجوز الرفع والنصب والمختار الرفع، صحيح أم لا؟ ثم آخر، لو قيل زيد أنا ضاربه غدا، الزمن هنا مستقبل، هذا يعمل يعني خلاص، يجوز زيد مبتدا والجمل أنا ضاربه غدا خبر، أو زيدا مفعول به لفعل ماذا؟ محذوف ضربت زيدا أنا ضاربه. فهنا الآن شروط عمل موجودة فيصلح للتفسير. طيب لو فرضنا وقلنا زيد أنا ضاربه أمس، هل هو يعمل هنا؟ لذلك يقولون يجب الرفع هنا، يجب الرفع في زيد، لابد أن تكون زيد، ولا يجوز النصب لأنه لا يصلح للتفسير، هو لا يصلح للعمل، فلا يصلح أن يفسر. أنتم ما يخدم لا، والفكرة واضحة. فلا بد أولا لهذا الاسم الذي يعمل عمل الفعل أن يكون عاملا، أن يكون عاملا، لا نقول اسم يشبه الفعل، لا نقول اسم يعمل عملا حتى تؤكد على هذا الشرط العمل يعني. لذلك قال هنا وسوي في ذا الباب وصفا ذا عمل، لم يقل وسوي في ذا الباب وصفا ويسوى، لأن الوصف قد يكون ذا عمل وقد يكون بدون عمل. فالذي يساوي الفعل هو الوصف العامل الذي فيه شروط العمل. معي خلف لا؟ أيها الناس، قال وسوي في ذا الباب وصفا ذا عمل بالفعل، يعني سوي في باب الاشتغال الوصف صاحب العمل بالفعل، سويه بالفعل، واضح هذا الكلام؟ يستوي مع الفعل في كونه يشغل بالضمير أو بملابس الضمير عن الاسم المتقدم، واضح يا أخوان؟ مفهوم هذا؟ لكن هناك شرط آخر، قال إن لم يكن مانع حصل، ماذا يقصد بهذا؟ انتبه، نحن قلنا في جملة زيدا أنا ضاربه غدا، إذا كان الزمن مستقبلا جاز زيدا وزيد، طب وإن كان الزمن ماضيا وجب زيد، زيد أنا ضاربه أمس، لأن لا يصلح، أنا أقول لا يصلح للعمل فلا يصلح للتفسير، ومعنى أنه لا يصلح للتفسير إذا لا يجوز النصب، صحيح أم لا؟ كذلك قالوا قد يكون الوصف عاملا لا بأس، لكن هناك مانع آخر، تذكرون الآن أنا قلت إذا كان الوصف بأل عمل بدون شروط، إذا كان اسم الفاعل بأل عمل بدون ماذا؟ لكن انتبه، أقول مثلا زيد أنا ضاربه غدا، زيد أنا ضاربه، يعني أنا الذي ضربته، أو أنا الذي عفوا سأضربه غدا، فهنا الزمن مستقبل نعم، لكن يوجد أل. طب ما المشكلة في أل؟ يقولون أل من الحروف التي تمنع ما بعدها أن يعمل فيما، طب وإذا كان ممنوعا من العمل فيمنع من التفسير، إذا أيضا يجب أن نرفع، أليس كذلك؟ لأن ما يمنع من العمل يمنع من ماذا؟ من التفسير، واضح هذا الكلام؟ فيجب أن تقول زيد أنا ضاربه غدا، مع أن الزمن مستقبل، لكن يوجد مانع آخر. لذلك ابن مالك احترز فقال وسوي في ذا الباب وصفا ذا عمل بالفعل، لكن إن لم يكن مانع حصل، إن لم يكن هناك مانع يعني. تمام يا إخوان؟ قال ابن عقيل يعني أن الوصف العامل في هذا الباب يجري مجرى الفعل فيما تقدم. والمراد بالوصف العامل اسم الفاعل اسم المفعول، طبعا صيغة ما تدخل مع اسم الفاعل وهكذا. قال: واحترز بالوصف مما يعمل عمل الفعل وليس بوصف. يعني اولا يعني هنا لا مما ماذا مما يعمل ماذا عندك؟ عما يعمل لا بس يعني عن او من لا مشكله، احترز من او احترز عن او من لا مشكله. هنا زياده شرط ثالث، انتبه. اول شرط ان يكون وصفا، عندنا اسماء تعمل عمل الفعل وليست بوصف كاسم الفعل مثلا، اسم الفعل كمثل نزالي وكتابي وضرابي، هذا يعمل عمل الفعل ام لا؟ يعمل، اقول لك ضرابي زيدا لكن ليس بوصف. فالاسم الذي يعامل معامله الفعل في باب الاشتغال لابد ان يكون وصفا عاملا ولا يوجد مانع يمنعه من العمل. انتم معي؟ طيب لو كان الاسم غير وصف كمثل لو قلت لك زيد ضرابه، زيد ها ضرابه، او زيد ضراب ابنه، هل يعامل كمثل زيد يضرب ابنه؟ لا، لابد ان ارفع هنا ايضا لان الضرابي ليس بوصف. انتم يا اخوان؟ فقال حتى سريعا هنا حتى ننتهي. قال: واحترز بالوصف مما يعمل عمل الفعل وليس بوصف كاسم الفعل نحو زيد دراكه، يعني ادركه يعني، فلا يجوز نصب زيد لان اسماء الافعال لا تعمل فيما قبلها فلا تفسر عاملا فيه. انتم معي يا اخوان؟ خلاص لابد ان يكون وصف. قال: واحترز بقوله اذا عمل من الوصف الذي لا يعمل كاسم الفاعل اذا كان بمعنى الماضي نحو زيد انا ضاربه امس، فلا يجوز نصب زيد لان ما لا يعمل لا يفسر عامله. ما يقال ما؟ ومثال الوصف العامل الذي فيه شروط: زيد انا ضاربه الان او غدا، والدرهم انا معطاه، والدرهم انت معطاه. انتم معي؟ فيجوز نصب زيد والدرهم ورفعهما كما كان يجوز ذلك مع الفعل. ممكن الدرهم انت معطاه والدرهم انت معطاه. تمام يا اخوان؟ قال: واحترز بقوله ان لم يكن مانع حصل عما اذا دخل على الوصف مانع يمنعه من العمل فيما قبله، كما اذا دخلت عليه الالف واللام نحو زيد انا الضاربه، فلا يجوز نصب زيد. هو يعمل طبعا لكن لا يصلح للتفسير، هو يعمل لكن يعمل فيما بعد لان الالف واللام تمنعه ان يعمل فيما قبل فتمنعه من التفسير. قال: فلا يجوز نصب زيد لان ما بعد الالف واللام لا يعمل فيما قبلها فلا يفسر عاملا فيه، والله اعلم. اذن الخلاصه: الاسم الذي يعامل في الاشتغال معامله الفعل له ثلاثه شروط: اولا يجب ان يكون وصفا، ثانيا يجب ان يكون عاملا، شروط عمل موجوده، ثالثا الا يكون هناك مانع يمنعه من ان يكون صالحا للتفسير. ما هو امتنع من ان يصلح للتفسير اذا امتنع من العمل. انتم ما يظلمنا؟ فهذه شروط الثانيه. واضح هذا الكلام؟ جميل. بقي بيت واحد لكن طبعا سنعرفه غدا لان الوقت قد انتهى.